بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال حديثنا في شرح العمدة في كتاب الصلاة فيما يتعلق بأوقات الصلاة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في النهي عن أن يصلي المصلي إذا كان يشغله شيء عن الصلاة من طعام أو قضاء الحاجة. ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وجاء هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم نحو هذا اللفظ كما قال المصنف، وعن ابن عمر نحو لمسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، وسبقت ترجمتها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة بمعنى حضر وقتها ونودي لها بالإقامة، يعني أذن لها ثم أقيمة، والإقامة بعد الأذان، هذا دليل على قرب وقت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، وزمن العشاء واضح متى يكون. واستفاد بعض العلماء من هذا اللفظ وحضر العشاء أن المقصود بالصلاة هي صلاة المغرب، أي أن الحكم خاص بصلاة المغرب. وجاء في بعض الألفاظ: إذا أقيمت صلاة فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب، فقالوا الحكم خاص بصلاة المغرب. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فأداهر اللفظ حمله بعضهم على صلاة المغرب، فقال يقصر الحكم على صلاة المغرب. ولكن الذي عليه جمهور العلماء هو خلاف ذلك، واللفظ يدل على العموم لقوله: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، أو المقصود إذا حضر الطعام. فالعشاء ليس المقصود به النوع بعينه، وإنما المقصود به أن يكون منشغلا بالطعام. فابدأوا بالعشاء، فيستفاد من هذا عموم الحكم، وهو إذا أقيمت الصلاة والبال بال المصلي مشغول، وبال المصلي مشغول بشيء ما كالطعام، فإنه في مثل هذه الحال يبادر إلى الطعام، بعد ذلك يخرج إلى الصلاة، لأن المطلوب هو التفرغ والخشوع في الصلاة. فإن كان باله مشغولا لا شك أن ذلك يؤدي إلى عدم القيام بالصلاة حق القيام. وها هنا صور، وهو إذا كان باله مشغولا بالطعام، فيحتمل أن يكون البال مشغول بالطعام قبل وضعه، ويحتمل أن يكون البال مشغول بالطعام بعد وضعه، والحديث ورد في القسم الثاني، وهو إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة وقد وضع الطعام. فها هنا قال عليه الصلاة والسلام يبدأ بالطعام، ولفظ الحديث عام وليس فيه ما يدل على تخصيص كون البال مشغول أو مشغولا بالطعام أو لا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لم يقل كونه يعني وكان باله مشغولا بالطعام. فالأقرب أن وضع الطعام فيه مشغلة عن الصلاة، وأن وضع الطعام رخصة في التأخر عن الصلاة، ولكن يتأكد الإلزام بحضور الطعام وتقديمه على الصلاة إذا كان باله مشغولا. إذا وضع الطعام، أنا قلت ليس المقصود العشاء فقط، ولو كان غذاء أو فطورا أو إفطارا أو غير ذلك، فإما إذا وضع فإن الرخصة الشرعية واضحة صريحة في أنه يجلس للطعام، ولو كان باله غير مشغول، ولو كان يعني غير مرتبط به ولا يشوش عليه، ولو لأن النص الشرعي واضح في البدء به، وأن هذا من الرخص الشرعية التي يترخص بها في ترك الجماعة، إذ الجماعة واجبة على الأصح عند أهل العلم، واجبة على الأعيان، وبعض العلماء قال واجب على الكفاية، وبعضهم قال هي من باب السنن أو وجوب السنن أي سنة مؤكدة، وبعضهم جعلها شرطا في الصلاة، فلا تصح صلاة إلا مع الجماعة وتبطل صلاة المنفرد لغير عذر. أقوال لأهل العلم لعلها يأتي مناقشتها في صلاة الجماعة. الصواب أنها واجبة على الأعيان، لكن فيه أعذار يترخص بها في ترك الجماعة، من هذه الأعذار وضع الطعام، أن يوضع الطعام فهي رخصة لترك الجماعة، لكن هذه الرخصة تتأكد إذا كان باله مشغولا بهذا الطعام، لأنه ما رح يتفرغ، ما يتفرغ لصلاته وينشغل بطعامه، والأصل أن يتفرغ وأن يقبل على ربه بقلب صاف غير منشغل عن الصلاة. ولهذا ثبت عن ابن عمر أنه لربما كان يسمع قراءة الإمام وهو في بيته يأكل الطعام، هذا من تمام الأخذ بالرخصة الشرعية. إذن وضع الطعام رخصة في التخلف عن الجماعة، ووضع الطعام مع الانشغال به آكد، فإن ذهب وصلى فصلاته صحيحة، لكن إن كان وضع الطعام ولم يكن منشغلا بالصلاة به وذهب وصلى فلا بأس، فهذا مشروع وحصل الأجر والفضيلة. أما إن كان باله مشغولا فلربما ينقص شيء من صلاته لانشغاله بطعامه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون باله مشغولا بالصلاة بالطعام ولكن لم يوضع بعده فما السبيل؟ السبيل لهذا هو ما استنبطه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: باب في فقه الرجل إقباله على حاجته ثم يصلي. يعني إذا كان البال مشغولا بالطعام فإنه يتفرغ للأكل ثم بعد ذلك يدرك الصلاة ولو لم يكن قد وضع، لكن باله مشغول. وقولنا إذا وضع الطعام فابدأوا بالعشاء لا يعني أنه يعني يؤخر الصلاة، وإنما يأكل ثم يجتهد في أن يلتحق بالجماعة إن تيسر، فإن لم يتيسر فالرخصة الشرعية يعني عنده في ذلك رخصة شرعية. بعض العلماء قال الحديث يدل على تقديم حق العبد على حق الله عز وجل، إنه قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لكن الذي يظهر هو غير ذلك، بل تقديم حق الله عز وجل هنا واضح، لأن العبد إنما لم يتفرغ للصلاة خشية أن يفرط في حق الله، فبدأ بالطعام ليأتي بحق الله عز وجل كما يلزم، ففيه المحافظة على حق الله، وإن كان ظاهره أنه يبدأ بحقه نفسه في أخذ يعني حظ من طعامه، لكن المقصود من وراء ذلك هو المحافظة على حق الله تبارك وتعالى. استفاد بعض العلماء من الحديث أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فابدأوا بالعشاء، وليس كذلك، فالذي يستفاد من الحديث أن حضور الطعام رخصة للتخلف عن الجماعة، رخصة للتخلف عن الجماعة، كما أنه من الفوائد المستفادة من الحديث أن وقت صلاة المغرب موسع ليس مضيق وليس وقتا واحدا كما مر معنا، وأن هذا هو قول مالك رحمه الله، أي أن وقت المغرب عند مالك هو قدر فعل الصلاة وما لا يتم إلا بها، يعني المتوضئ أو المتيمم أو المغتسل أو نحو هذا. فقوله عليه الصلاة والسلام فابدأوا بالعشاء كما جاء في رواية قبل أن تصلوا المغرب، فالأخذ والأكل يعني يستغرق وقت، هذا يدل على وقت المغرب موسع. لكن أجاب بعض أهل العلم أن وقت المغرب مضيق قدر فعله وما يلزم، وحضور الطعام ما يلزم، فيكون هذا الوقت مضيق. ويجيب على نجيب على هذا بحديث حديث الذي رواه مسلم: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وفي رواية الشفق الأحمر، وفي رواية ماذا؟ الشفق الأحمر. والحديث أيضا يدل على سماحة الشريعة وعلى يسرها، وأنها فيها من التيسير ما فيها، حيث أن فيه التأخر عن الصلاة قصد ماذا؟ أن يأخذ حظا من طعامه حتى لا ينشغل عن صلاته. قال وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قوله صلى الله عليه وسلم حديث هذا الصحيحين، حديث عائشة أيضا: لا صلاة، لا نافية، وصلاة نكرة في سياق النفي. ويقول العلماء النصوص الشرعية التي جاء فيها دخول حرف النفي لا على المسمى الشرعي. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة بحضرة طعام، إلى آخره. هذا النفي ما المقصود منه؟ هذا النفي ينزل على أربع مراتب كما ذكر أهل العلم، وجمعها شيخ ابن عثيمين رحمه الله في نظم له. فأولها النفي يقع على الوجود، كأن نقول لا رجل في الدار، يعني ما يوجد رجل. فإذا لم يمكن أن يحمل على نفي الوجود فيحمل على نفي الحقيقة الشرعية. يعني أن الفعل هذا ليس شرعيا، يعني غير صحيح، أي غير ماذا؟ غير صحيح. كان يقال لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، وإن كان لفظ الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلو قلنا لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ فهذا الصلاة قد صلاها لكن ما هي شرعية. فالنفي يحمل على الصحة، يحمل على ماذا؟ على الصحة، يعني لا تصح هذه الصلاة. فإن لم يمكن حمل الصلاة، حمل النفي على الصحة، فإنه يحمل على نفي القبول. يحمل على ماذا؟ على نفي القبول. يعني قد تكون العبادة صحيحة لكن غير مقبولة، كنفي الصلاة عمن أتى الكاهن، يعني لا تقبل صلاته. الذي يأتي الكاهن لا تقبل صلاة له 40 يوما، لكن هل هي صحيحة؟ نعم صحيحة. فالنفي واقع على القبول، يعني صلاته لا تقبل لكن ذمته بريئة، هذا الواجب قام به ويوم القيامة لا يطالب به لكن لا أجر له. فإذا لم يمكن حمله على القبول فنحمله على الكمال، يعني نقول هذا الفعل إذا وقع في هذا الوصف أو خلى منه ذاك الوصف فإنه صحيح، لكن لي ماذا ينقصه شيء، هو غير كامل. والمراد بالكمال هنا هو الكمال الواجب، ليس الكمال المستحب. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبث، فقوله عليه الصلاة والسلام بحضرة طعام إشارة إلى العموم، وأنه يعم جميع أنواع الطعام سواء كان إفطارا أو غذاء أو عشاء أو نحوه. قوله ولا وهو يدافع الأخبثان، أي مقصود به قضاء الحاجة المحصور ببول أو غائط أو نحوه. فعلى ماذا يحمل لا صلاة؟ على المقصود هو بطلان الصلاة؟ الظاهر أنه يحتاج إلى تفصيل، لأن الذي يفعل ذلك ويصلي على هذه الحال إما أنه لا يعقل شيئا من صلاته، أو أن ذلك يؤدي إلى أن يعقل صلاته ولكن من غير خشوع، أو أن يؤدي إلى اختلال بعض الأركان، أو لا يؤدي إلى ذلك. أربع حالات. أما أن لا يعقل من صلاته شيئا فحكمه كحكم من يضيع الأركان، والأركان لابد أن يؤتى بها على ما هي عليه، فيحكم عليه في هذا الحال ببطلان الصلاة وأنه لا يجوز له أن يدخل في الصلاة. أما إن أدى إلى يعني زوال الخشوع ف فالخشوع واجب في الصلاة ليس ركنا، ويأثم على تضييعه، وصلاته صحيحة مع نقصان الأجر. فإن كان دون هذه الحالة الثلاث أيضا صحة الصلاة، وقد يكون مع شيء من نقصان الأجر وقد لا يكون. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. ويلحق بذلك كل شيء يشغل عن الصلاة، كل شيء يشغل عن الصلاة، فإنه ينبغي أن يعني يقضي حاجته تلك، ثم ماذا؟ ثم يقبل على ربه بقلب صاف متفرغ للتوجه لله عز وجل. ولهذا بوب البخاري على طريق العموم في كتابه الصحيح باب من فقه الرجل، جعل هذا من فقه الرجل إقباله على صلاته، على حاجته ثم صلاته. وهذا الأثر الحقيقة موقوف عن أبي الدرداء، قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم صلاته، يعني أنه يفعل هذا الأمر الذي يحتاجه الذي هو مشغول به ثم بعد ذلك يقبل ويصلي حتى يكون متفرغا لأمر الصلاة. وجاء النص في الطعام، وجاء النص في قضاء الحاجة، وكذلك يلحق به غيره. يلحق ماذا به غيره؟ من باب الإلحاق، لأن يعني المقصود والوصف واضح، وهو أنه يبقى باله مشغولا، يبقى ماذا؟ باله مشغولا. فينبغي له أن يقوم بهذا الأمر الذي يشغل باله ثم بعد ذلك يصلي. وليس المقصود تضيع الجماعة والانشغال بأمور الدنيا، لا، وإنما هو الأمر الذي له فيه يعني رغبة أكيدة، بحيث أنه لا يستطيع أن يميل إلى الصلاة دون ماذا؟ دون أن يقوم به ويقدمه على ماذا؟ على الصلاة. فهذا هو المقصود. هذا ما يظهر من الفوائد في الحديث أو في الحديثين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.